بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لفوائد المصحف المجود لفضيلة القارئ الشيخ محمد السيد الطيب القارئ للإذاعة والتلفزيون العربي. والآن نستمع إياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحزن عليهم وما خلقنا

لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضيد فوربك لنسألنهم أجمعين كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح

فسوف يعلمون